الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال: أي صاحب المنازل في الدرجة الثالثة، أي في منزلة العطش كما سماها، عطش المحب إلى جلوة ما دونها سحاب علة، ولا يغطيها حجاب تفرقة، ولا يعرج دونها على انتظار. عطش المحب فوق عطش المريد والسالك، وإن كان فوق عطش المريد والسالك، وإن كان كل محب سالكا وكل مريد سالكا وكل سالك ومريد محب، يعني كل محب لله عز وجل لابد أن يسلك طريقا إلى الله وهو مريد لوجه الله، وكل مريد لله سبحانه وتعالى فلابد أن يسلك، يكون صاحب سلوك، صاحب سير إلى الله، وكل سالك ومريد لابد أن يكون محبا. يقول: لكن خص المحب بهذا الاسم لتمكنه من المحبة ورسوخ قلبه فيها، والمريد والسالك يشمران إلى علمه، كأنه زي الجبل المرتفع والعلم، وهما يشمران إلى ذلك العلم، يعني ما زال لم يصل إلى الدرجة الكاملة من المحبة، يشمران إلى عالمه الذي رفع له ووصل إليه. يقول: ولذلك جعل الأولى لأهل البدايات، اللي هي عطش المريد إلى شاهد يرويه، فالدرجة الثانية عطش السالك إلى أجل يطويه، الثالثة درجة عطش المحب إلى جل. الأولى هو السالك، الثانية المريد، الثالثة المحب. جعل الأولى لأهل البدايات، الثانية للمتوسطين، والثالثة لأهل النهايات. وقول عطش المحب إلى جلوة ما دونها سحاب علة، يريد بالجلوة استجلاء القلب لصفات المحبوب ومحاسنه وانكشافها له وقوله ما دونها سحاب، أي لا يسترها شيء من سحب النفس، وهي سحب العلل التي هي بقايا في العبد تحول بينه وبين استجلائه صفات محبوبه وتعوقه عنها، فمهما بقي في العبد بقية من نفسه، نفس اللي هي الصفات السيئة التي فيه، التي يعني لا تتركه يعمل لله، فمهما بقي في العبد بقية من نفسه فهي سحاب وغيم ساتر على قدره، فكثيف ورقيق وبين بينه. النفس حجاب وعلة. يقول: ولا يغطيها حجاب تفرقة. الحجاب في لسان الطائفة النفس وصفاتها وأحكامها، يعني النفس الأمارة بالسوء، وهم مجمعون على أن النفس من أعظم الحجوب، الذي يعمل لنفسه رغباته وشهواته وأهواءه وعاداته، هذه رغبات النفس وإرادتها. وهم مجمعون على أن النفس من أعظم الحجب، بل هي الحجاب الأكبر، فإن حجاب الرب سبحانه عن ذاته هو النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وحجابه من عبده هو نفسه وظلمته. يعني هناك حجب أخرى غير حجاب النور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، هناك حجب لا، هي النفس الإنسانية، ليست هذه يعني أي أحد، إنما هذه الحجب هو لمن استسلم لشهوات نفسه فيحجب عن الله، حجابه من عبده ونفسه وظلمته، فلو كشف عنه هذا الحجاب لوصل إلى ربه. والوصول عند القوم عبارة عن ارتفاع هذا الحجاب، حجاب النفس، وزواله. فالحجاب الذي يشتد على المحب ويشتد عطشه على زواله هو حجاب الظلمة والنفس، وهو الحجاب الذي بينه وبين الله. أما الحجاب الذي بين الله وبين خلقه عموما، يعني وهو حجاب النور، فلا سبيل إلى كشفه في هذا العالم البتة، لأنه أعظم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك قال رأيت نورا، وقال نور أن أراه، إذن حجاب النور هذا لا يمكن أن يكشف في هذه الدنيا، إنما يوم القيامة. يقول ولم يطمع في ذلك بشر، ولم يكلم الله بشرا إلا من وراء حجاب، وهذا الحجاب كاشف للعبد موصل له إلى مقام الإحسان، حجاب النور هذا، إن الله عز وجل حجابه النور، فهذا ليس نورا، ليس حجابا يؤدي إلى بعد العبد عن الله، بل يقول هذا الحجاب كاشف للعبد موصل له إلى مقام الإحسان الذي يعبر عنه القوم بمقام المشاهدة، بمقام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول والأول هو حجاب النفس وظلمتها، ساتر للعبد قاطع له، حائل بينه وبين الإحسان وحقيقة الإيمان. فالتفرقة كلها عندهم حجب، لا إلا تفرقة في الله وبالله ولله، تفرقة في الله سبحانه وتعالى، يعني توزع الهموم التي يعني يبحث فيها الإنسان على أنواع من الطاعات. لا شك أنه يحصل له عدم جمعية، لكن حين يكون هذا مأمورا به، الإنسان ساعات يبقى محتاج إلى أن يعني يكون منفردا عن الناس لكي يحصل له جمعية قلب، لكن يكون مأمورا بوظائف وواجبات شرعية متعددة، فإذا باشرها حصلت له تفرقة، حصل له تشوش، مشاكل ومنازعات وصراعات قطعا يقين. لكن هل هذه التفرقة هل كانت يعني بسبب رغبات في الدنيا، أم بسبب أن الطاعات المتعددة أمر بها تقتضي مخالطة الناس؟ إذا كانت الأمر كذلك فهذه تفرقة في الله، سوف يؤجر عليها أعظم الأجر. لو قارنا مثلا ما ذكر الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم، في قول الله عز وجل علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. كان قيام الليل كان إيه؟ فرضا، ثم نسخ ذلك الوجوب. لماذا؟ لأن الله علم أن سيكون منكم من يجاهد مرضى، وهناك من يجاهد في سبيل الله، وهناك من يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله. فنقول هؤلاء الذين قاتلوا في سبيل الله بلا شك ليس قيامهم كقيام الإيه؟ المتفرغ الجالس في مسجده أو بيته أو نحو ذلك، تفرقة هذه في الله وبالله، أي مستعينين بالله عز وجل على أداء الواجب فيها، ولله، إنما حصل لهم ذلك لوجه الله سبحانه. يقول والتفرقة كلها عندهم حجب إلا تفرقة في الله وبالله ولله، فإنها لا تحجب العبد عنه بل توصله إليه، فلذلك قال ولا يغطيها حجاب تفرقة، فإن التفرقة إنما تكون حجابا إذا كانت بالنفس ولها. أقول قولي هذا وأستغفر الله.